أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا اليوم في الثلث الأخير من القرآن، فقد قرأنا الجزء 21، ويبدأ من الليلة 10 الأواخر من رمضان، حيث توجد ليلة القدر والتي هي خير من 1000 شهر. ومن صادف ليلة القدر غفر له. وطبعا احنا بنحاول وبنرجو من الله تبارك وتعالى الخير، والمفروض في الإنسان أن يرجو من الله تبارك وتعالى الخير وأن يظن في الله خيرا. وحديثنا اليوم عن الظن بالله. الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. حديث ثاني: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حديث ثالث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر. أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. نقول الأحاديث تاني عشان الناس اللي بتكتب: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر. أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. كم حديث دون؟ 6. كم؟ 1 + 6 1 + 7. طيب 7 ولا 6؟ 7. لا، في 1 + 7. كده 6. طيب الحديث السابع نخليه حديث نموي بقى، عشان رقم 7 رقم كويس. قال صلى الله عليه وسلم، وتفرق طبعا بين ده وبين ده: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قبل ما نتكلم بقى عن الأحاديث عاوزين نعرف حاجة مهمة جدا. ظن يعني إيه؟ ظن يعني إيه؟ إحنا بنسمعها كتير في القرآن، جت كلمة ظن كتير قوي. ولو احنا بنمتحن دلوقتي الحفظة زي ما كنت بامتحنهم زمان، كنت اجي اقول له هات الايات اللي جت فيها الظن كلها من اول المصحف ده يوم بالترتيب كده، فاذا جابهم كلهم ينجح، اذا سقطت منه واحدة طبعا بيسقط. ايه الظن بقى ده؟ الظن له اربعة معان في القرآن، له اربع معان في القرآن. المعنى الاول الظن بمعنى اليقين، اثنين الظن بمعنى الشك، ثلاثة الظن بمعنى الاعتقاد، اعتقد او حسب، أربعة الظن بمعنى التهمة. يبقى كم معنى للظن؟ أربعة. يبقى الظن اللي جه في القرآن، كلمة ظن في القرآن مش أي كلمة ناخدها على إنها معنى واحد، لا ده كل آية لها معنى. هنضرب أمثلة. الظن بمعنى اليقين، عاوزين آية يبان فيها إن كلمة الظن تعني اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية، يبقى ده كان متيقن إنه هيقابل ربنا ولا كان شاكك؟ ها؟ يبقى ده إيه؟ يقين، مش كده؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي، يبقى ده كان بيعمل ومتيقن ومتأكد من الوقوف أمام الله، فجهز نفسه وجاب كتابه ووقف كده فخور وقدم الكتاب علنا امام الخلائق وبيقول هاؤم اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابي، اهو ده بمعنى اليقين. طيب الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، دول متيقنين ولا متهمين ولا متشككين ولا بيحسبوا ان هناك لقاء؟ ده يبقى ايه ده؟ يقين، مش كده؟ طيب نيجي في معنى الشك بقى، المتشكك. نجيب آية كده، عاوزين آية كمان بمعنى التهمة. طب احنا قرينا هنا آيتين، آية في سورة الأحزاب قلنا فيها إيه؟ وتظنون بالله الظنونا، مش كده؟ في سورة الأحزاب دي بمعنى إيه؟ الظن هنا التهمة، هذا الاتهام، وتظنون بالله الظنونا. طيب وقرينا واحدة في السجد، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، الاعتقاد، الاعتقاد حسبتم، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه بمعنى إيه؟ الشك، ولا بمعنى الاحتساب، بمعنى الاعتقاد، بمعنى الاعتقاد. يعني اعتقدتم، حسبتم أن الله تبارك وتعالى لن يعلم ما كنتم تعملون. طب وظننتم ظن السوء، بمعنى إيه؟ التهمة. طب معنى الشك بقى، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، عكس اليقين إيه؟ الشك. عكس اليقين إيه؟ الشك. لما يقولوا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يبقى إن نشك إلا شكا وما نحن بمتيقنين، مش كده؟ يبقى إذن الظن بيجي في القرآن على أربع معاني، يجي بمعنى اليقين زي إني ظننت أني ملاق حسابي، يجي بمعنى الشك زي إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يجي بمعنى حسب أو اعتقد، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ويجي بمعنى التهمة زي إيه اللي قرناها في الأحزاب، وتظنون بالله الظنون. خلاص، نيجي بقى للأحاديث. أول حديث قلنا إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ده بقى حديث جامع ينزل تحت منه إيه؟ الأحاديث التانية بقى، ده على الإطلاق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول سوف أكون للعبد كما اعتقد أو ظن في العبد، يظن ما شاء بقى. عاوز ربنا رحيم فعليك أن تظن به الرحمة، عاوز ربنا ما يغفر لكش البعيد تظن أن ربنا ما يغفر لكش. يعني سوف يكون الله تبارك وتعالى بحسب ما اعتقد العبد في الله. ازاي؟ نيجي بقى نضرب امثله بالحديث اللي وراه. انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. يبقى حاله الذكر انت بتذكر ربنا، هنا بقى هتظن ايه؟ اذا كنت هتتشكك يقبل او لا يقبل، اذا كنت هتقول هو مش سامعني، ولا هتبقى متيقن أن الله تبارك وتعالى معك إذا ذكرته. فإذا كنت متيقن، والظن هنا بمعنى اليقين بقى، تيقنت أن الله تبارك وتعالى معك حال ذكرك إياه، فسوف يكون الله تبارك وتعالى معك بالرضا والقبول والثواب. اللي وراها بقى، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فإذا دعيت ربنا وأنت متيقن بأنه سميع قريب مجيب، ستجد الله كذلك، سوف تجد الله كذلك. وإذا دعيت وظننت أن الله تبارك وتعالى لا يسمع دعاءك أو لا يستجيب لك، فلن يستجيب لك. مثلا شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا في الدعاء بيقول إيه؟ لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله ليس بمستكره. فإذا سألتم الله تبارك وتعالى فعزموا المسألة. هو ربنا حد يكرهه على شيء؟ فلما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أنت حر، عاوز تغفر لي اغفر لي، ما تغفرليش ما تغفرليش. طب ما هو طبعا ما هو ده أمر مفروغ منه، أمر مفروغ منه. إنما لما تقوله كده أكنك بتخيره، أكنك إيه؟ بتخيره. وطالما أنت بتخيره يبقى تملك أن تضطره كده. لما تيجي تقول لواحد خش اذا كنت عاوز تحب خش، يبقى انت عطيته ايه؟ اذن بالدخول. يبقى معنى كده انك تملك انك تقول له ما تخشش. فلما تقول اللهم اغفر لي ان شئت، يبقى انت بتبيح له حق الاختيار، وربنا ما حدش بيكرهه على شيء. اما لما تسأله، تسأله ازاي؟ تسأله وانت متيقن من الاجابة. فاذا سألتم الله فعزموا المسألة. ويبقى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، معه إذا دعاني بحسب ظنه. فإن ظنني مجيب سميع خلاص خد الوعظ، وإن ظن غير ذلك فهو حر، فلا يلومن إلا نفسه. الحديث اللي وراه احنا ما قلناهوش امبارح في أحاديث الذكر مخصوص، عشان إيه؟ لأنه في حاجة تانية خاصة بالظن، اللي هو أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لا، مش من ملأه، كل حديث له رواية خير منه. في امبارح من دون الحديث قلنا خير أكثر منه وأطيب، مش كده؟ شوف بقى الحديث اللي جاي ده اللي احنا قلناه برضو. انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر. إن ظن خيرا هنا يبقى اعتقد أو حسب أو تيقن بحسب نوع إحساسك أنت. إن ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر. ولذلك من أعظم الناس كرما وذنبا من اعتقد أو ظن أن الله لن يغفر له. أكبر ذنب يرتكب العبد أن يظن أن الله تبارك وتعالى لن يغفر له. طبعا الحديث اللي وراه بيأيد نفس المعنى، أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله، أي فله الخير الذي توقعه من الله تبارك وتعالى، وإن ظن شرا فله، أي فله الشر الذي توقعه من الله تبارك وتعالى. وبالتالي لما بيجي النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا بقى ويقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وإحنا تعلمنا برضو إنه إذا حضر الإنسان احتضار أحد الناس وجب عليه أن يحسن ظنه بالله، مش كده؟ لأنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالوا له يا رسول الله كلنا يكره الموت، يعني مين عاوز يموت دلوقتي؟ حتى الصالح مش عاوز يموت، عاوز يستزيد من الصلاح ومن العمل. حتى سيدنا موسى لما جاله ملك الموت يقبض روحه قال له لا مش عاوز، ضرب مش عاوز ليه؟ طب ده رسول وكليم ومقامه محفوظ ومضمون. ايوه عاوز اتباع، عاوز ناس، عاوز يدي، عاوز يزود عدد الامه وخير. فلما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك، ولكن اذا حضر احدكم الموت خلاص تيقن من الموت في اللحظه دي، اقبل على الله واحب لقاء الله احب الله لقاءه، وان كره لقاء الله كره الله لقاءه. ساعه اليقين، ساعه التيقن من الموت. طب نعمل ايه؟ وكيف نحسن ظننا بالله؟ وكيف لا نموت الا ونحن نحسن الظن بالله؟ بيتطلب الامر معرفه بالله تبارك وتعالى، معرفه بالله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء. يعني ايه لا يجب عليه شيء؟ يعني معلوش واجبات، مفيش حاجه مفروضه عليه، لانه مفيش فوق اعلى منه حد يوجب عليه شيء او يفرض عليه شيء. اذا فهو يخلق ما يشاء ويختار، وله ان يفعل ما يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا كان الأمر كذلك هنبقى احنا ملقلقين، ما احناش عارفين طب يا ترى هيعمل معانا ايه؟ يا ترى هيعمل معانا ايه؟ عشان ما يسيبكش ملقلق، هو تفضلا من وعد الصالحين بالأجر الجزيل والثواب العظيم، مش كده؟ وبعدين هو وعد الصالحين بذلك وبين لك ما هو العمل الذي إذا عملته أصبحت صالحا، وما هو العمل الذي عملته أصبحت أو أصبح من عمل ذلك فاسقا. وطالما وعدهم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، يجب أن تتيقن بأن الله تبارك وتعالى صادق الوعد. هو صحيح لا يجب عليه شيء، ولكن هو أوجب على نفسه أن يعطي المؤمنين كذا وكذا وكذا، وأن يصيب الصابرين وأن يصيب الشاكرين وهكذا. وبالتالي فإحنا بنتيقن من أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، وأنه سوف يجازينا على أعمالنا الصالحة. أيضا لابد أن نتيقن أن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب، فلا نتعاظم ذنوبنا على الله تبارك وتعالى، وإنما نتيقن أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وإحنا كويس إن إحنا قلنا الحديث ده بعد الأيام اللي فاتت، كنا بنقول فيها إيه؟ لو جئتني بملء الأرض خطايا جئتك بملء الأرض مغفرة، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. فإذا يبقى احنا بنثق تمام الثقة ونتيقن أن الاستغفار يمحو الذنوب لا شك. لا يجب على الله شيء، ولكنه هو وعد، ومن يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. خلاص خلاص، يبقى اليقين بأن الله تبارك وتعالى صادق الوعد، ثم اليقين بأن الله تبارك وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ثم اليقين بأن الله تبارك وتعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يفضل حاجة، الموت. الموت يخوف، الموت يخلي الإنسان دايما ملقلق خايف وجل تعبان، وقد يتسلط الخوف على الإنسان بشكل يخلي الرجاء يقل. والمفروض أن الإنسان يبقى زي الطائر له جناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، لازم الجناحين دول يبقوا قد بعض بالظبط وقوة بعض بالظبط، يوم يمشي ايه عدل. لو زادت قوة جناح الخوف هيعوج ويقع، ولو زادت قوة جناح الرجاء هيعوج برضه ويقع. فإذا العبد رجع في الله تبارك وتعالى بس وما خافش، هيتكل بقى ومش هيعمل حاجة، ها؟ ومش هيجتهد في العبادة، يقول لك ربنا غفور رحيم، يوم الجحيم ربك رحيم، لما أكبر أبقى حج، يا سيدي مش بالصلاة والصيام، يا أخويا مش عارف إيه، أهو بيسوف. الرجاء الزائد ده بيخليه يقع في المحظور. الخوف الزائد بيخليه ييأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا الخوف الزائد يهلك، والرجاء الزائد إيه؟ يهلك. عاوزين نتأمل شوية كده في حاجة أنا تأملت فيها زمان، عاوزكم تتأملوها معايا. أنت كنت إيه قبل أن تكون؟ كنت في صلب أبيك، كنت في صلب أبيك، حجمك كان قد إيه؟ والمكان اللي أنت كنت فيه قد إيه؟ لما نزلت من صلب أبيك، المجرى اللي أنت مشيت منه شكله إيه؟ وهل حسيت وانت نازل؟ وهل شعرت بألم لما انتقلت الى رحم الام؟ كان حجمك قد ايه؟ المكان اللي انت اتنقلت فيه كان اكبر وارحب ولا كان اضيق واصغر؟ كان اكبر وارحب، مش كده؟ حالك وانت في الرحم زي حالك وانت في صلب ابيك، ولا تطور الحال الى الاكمل والاحسن؟ الى الاكمل بقى لك عينين وايدين ورجلين، مش كده؟ يعني اذا بقيت في مكان اوسع، وبعدين كمان في حياه اكمل، بدل ما خليه واحده، بدل ما حيوان بيجري يعني زي ورده الشجره كده، بقت حاجه. ها طيب، لما جيت نزلت من رحم الأم، هل حسيت بشيء من الضيق أو الألم، ولا هي اللي حست؟ هي اللي حست، لكن أنت ما حسيتش بحاجة. لما نزلت بقى، أنت كنت متعود وأنت جوه رحم أمك إنك عامل كده، لما تيجي تعمل إيدك كده تعملها كده بس وتصد، تعمل كده إيه؟ تصد. لو فردت رجليك هي تحس بضربة رجلك، لكن إيه؟ تصد. جدران الرحم بتصدك، المكان اللي أنت فيه إيه؟ يدوبك. لما بتيجي تنزل من رحم الأم بتعمل إيدك كده تلاقيها فين؟ في الهو، بتخاف، بتتخض، تبتدي تعيط. مش معتاد إنك أنت تلاقي نفسك بتفرد رجليك ما تلاقيش حاجة بتصدها، يعني زي أنت لو ماشي دلوقتي في السكة في شارع وخطواتك على الأرض وجيت بتخط خطوة رجلك نزلت في هو، بتعمل إيه؟ تصرخ، تتخض كده، بتعود إن رجليك إيه؟ تدوس على شيء صلب، تدوس على شيء صلب. لما خرجت من رحم الأم بقى، خرجت إلى مكان أوسع ولا مكان أضيق؟ أوسع. أنت بقى وأنت بره رحم الأم، شكلك ووضعك بقى أكمل ولا بقى أنقص وأقل؟ أكمل. ما كانش عندك سنان بقى عندك سنان، ما كنتش بتسمع بقيت بتسمع، ما كنتش بتشوف بقيت إيه؟ بتشوف، مش كده؟ ما كنتش بتعقل، كنت خلية حية وبس، زي الشجرة كده بتنمو وخلاص. بأصبح عندك عقل تعقل الأشياء وتميزها. إذن فالحياة بتكتمل إيه؟ بتحصل فيها نوع من الرقي، نوع من الرقي، نوع من الإيه؟ من الكمال. بعدين بدأت تحبو، بعدين بدأت تمشي، تجري، تتحرك، تفكر، تصنع. مفيش شك إنها حياة أرقى بكتير وأكمل مما كان في بطن الأم. أنت واخد بالك من الخط؟ واخد بالك من الخط؟ أنا مفترض إنه رسم بياني مثلا، كيرف كده، واخد بالك من الخط إزاي؟ صلب الأب كنت شكلك إيه أنت والمكان إيه؟ بعدين رحم الأم بقى شكلك إيه والمكان إيه؟ وبعدين الدنيا بقى شكلك إيه والمكان إيه؟ الخط لما يمشي كده، التوقع بقى إنه يتنه كده ولا يعمل كده؟ لا مش ممكن، لازم هيتنه كده. يبقى ساعة ما هتموت هتنتقل إلى مكان آخر وهو البرزخ بين الدنيا والآخرة. محدش عارف ده فين البرزخ ده، لكن أهو مكان بين الدنيا وبين الآخرة. ضروري المكان ده هيبقى أضيق من الدنيا ولا أوسع؟ لازم يكون أوسع، لازم، صح؟ حياتك بقى في البرزخ يا ترى هتكون أرقى من حياتك في الدنيا ولا هتبقى أدنى وأحقر؟ لازم هتكون أرقى، لازم. فما تبصش للقبر، بصلوش أبدا. القبر ده دولاب بتشيل فيه هدومك القديمة، دولاب بتشيل فيه هدومك القديمة، فما تخافش منه. القبر ده عبارة عن دولاب بتشيل فيه الهدوم القديمة. ايه الهدوم القديمة؟ جسمك ده. طب جسمك ده اللي هينزل في القبر ولا لك دعوة بيه ولا تعرفه ولا تحس بيه. وساعة ما هتخرج بقى من البدلة دي، زي ما خرجت من عند ابوك تعبت، خرجت من عند امك تعبت، لما خرجت من عند ابوك هو انبسط، ولما خرجت من عند امك هي ضايقت. انما انت لا في حالة الانبساط شعرت ولا في حالة التعب شعرت، مش كده؟ مش لما خرجت من ابوك احس الاب بلذة، مش كده؟ مباحة. هل انت شعرت شاركته هذه اللذة؟ ابدا. لما خرجت من عند الام شعرت هي بالالم، هل شاركتها الالم؟ ابدا. خرجت انت من الدنيا، في من ناس شمتت فيك قال لك ما اراح واستراح، وفي ناس قالت يا لهوي وصوتهم وعيطهم لا هتفرح مع اللي شمتهم ولا هتزعل مع اللي عيطهم، ولا لك دعوه بدول ولا دول، ده انت هتبقى في حال تاني خالص، حال تاني خالص. فهتنتقل الى حياه ارحب. اما اللي في القبر ده ايه؟ ابدا ولا حاجه. هضرب لك مثال، رحت للمزين ولا ما رحتش؟ رحت كتير قوي. قاعد يقصقص في شعرك، هل كنت بتقول اي؟ شعرك لما نزل بقى على الارض وجا الولد الصبي بتاع المزين يكنسه بالمقاشة، هل كنت حزين على الشعر اللي بيتكنس ده؟ هل كنت حاسس بيه؟ ده انت بعد ما حلقت اديت الواد الصبي ده بقشيش عشان كنس الارض. طيب لما بتقص ضوافرك، بتقص ضوافرك بتحس بألم؟ بتاخد ضوافرك بعد كده في ايدك وتروح ترميها حيث القت؟ هل بيصعب عليك ضوافرك دول؟ هل بيبقى فيه احساس بالضوافر؟ ولا احساسك بالضوافر انقطع بمجرد انفصالها؟ ازاي ده الدودية عندك مقلمك وعندك مغص، دخلت راح قصصها الدكتور وبعدين جابها لك، قال لك اهي بتتفرج عليها كده ببرطمان، بتحس بايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. هل بتحس ان ده جزء منك؟ جزء منك؟ ابدا ولا حاجة. ساعة ما هتموت احساسك نحو الجثة اللي بتندفن دي والناس بتولول عليها، تعرف هو ايه؟ احساسك نحو ضوافرك. تصور بقى انت قصيت ضوافرك، مسكت مراتك ضوافرك وقعدت تلطم وتصوت، الضوافر كانت في ايديه عيني وراحت، ده مجنونه دي، مجنونه. فكذلك الواحد لما بيموت ويشوف مراته بتصوت عليه بيقول دي مجنونه، بتصوت عليه وبتمسك في الراجل وتهبش وعاوزه تشوفه وتعري الملايه تشوف وشه وسبتنا وما سبتنا. الكلام طبعا الكلام الجهلي ده ملوش لزوم، لانه الجثه دي خلاص زي الضوافر اللي اتقصت وزي الشعر اللي اتقص، الروح خلاص طلعت. عملت ايه الروح دي؟ لبست بدله تانية خالص. يبقى حياه البرزخ اوسع وارحب من الدنيا، انت كمان هتكون في البرزخ ارقى منك في الدنيا. لازم لازم لما تيجي بقى تبعث في الاخره يوم القيامه، لا شك ان الاخره أوسع من البرزخ، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان عرضها السماوات والأرض يبقى طولها فين؟ يعني إذا كان عرضها السماوات والأرض كلها، طب أمال الطول يروح فين؟ أمال طولها يبقى قد إيه؟ يبقى مادام كده مش ممكن هيجي بقى البرزخ بين الوسع بتاع الجنة ده والآخرة دي وبين الوسع بتاع الدنيا ويضيق؟ مش ممكن. يبقى لازم البرزخ زي ما قلنا ايه، ماشي الكيرف كده، ماشي الخط كده، رسم بياني كده لفوق. فالاخرة اوسع واربح وارحب، وانت بقى في الاخرة هتبقى ايه؟ تعرف طولك هيبقى ايه؟ طولك انت النهاردة 160 170 180 سنتي، نقول عليك مارد عشان طولك 180 سنتي ولا 185 سنتي، ده مارد، ده صوروه في الصحف وقولوا له حدوتة 185 سنتي. تعرف طولك يوم القيامة هيبقى ايه؟ 60 ذراعا طولك، لانك هتبعث على خلقك الاول الذي خلق عليه ادم. لسان حجمك هيكبر قوي، حجمك هيكبر قوي، والمكان اللي انت هتعيش فيه هيبقى كبير قوي. وبالتالي ما دام ماشيين كده بقى، يبقى الموت يخوف ولا ما يخوفش؟ ما يخوفش بقى. يبقى الموت نفسه في حد ذاته ما يخوفش، ويبقى الانتقال من الدنيا الى البرزة ما يخضش ابدا. اللي يخوف ايه بقى؟ اللي يخض ايه بقى؟ المعاصي. المعاصي بقى هي دي اللي تخض، ويبقى هي دي المرحلة الوحيدة اللي احنا هنخاف منها، هو ان احنا نخطئ او نعصي. وبالتالي من خاف سلم، بيقولوا كده من خاف سلم، من خاف سلم. ويبقى احنا هنخاف من المعاصي بس، لكن واحنا خايفين من المعاصي مش خايفين من الموت في حد ذاته. الموت انتقال الى حياه ارحب واوسع، ويبقى خوفنا من المعاصي خلينا نرتدع ونبعد. فاذا وقعنا في معصيه فنبادر ونسارع بالاستغفار، ونحن متيقنين تماما ان الله تبارك وتعالى غفور رحيم. وبكده بتستطيع انك دايما تحسن الظن بالله. بايه؟ بالحاجات بقى اللي احنا هنلخصها. اولا متيقن ان الله لا يجب عليه شيء، تتيقن ان الله وعد ووعده الصدق، تتيقن ان الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ومفيش ذنب يعني يستعظم على الله تبارك وتعالى ابدا. وبعدين تتيقن أن الحياة مستمرة ولا نهاية لها، وليس هناك عالم، وأنك في مراحل تطور من أرقى إلى أرقى، ومن أرحب إلى أرحب، ورحمة الله تبارك وتعالى أوسع من كل شيء. بكده بتبقى بصفة مستمرة تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نحن نظن بالله تبارك وتعالى أنه سوف يغفر لنا ويرحمنا ويحسن ختامنا ويلقينا برحمته ويدخلنا الجنة ويرضى عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم إنا نحسن الظن بك، اللهم إنا نحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا شاهدا بذنب، اللهم لا تدع علينا شاهدا بذنب. اللهم اغفر سيئاتنا وامحو ذنوبنا وبدلها حسنات، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين.